بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا والحاضرين: فصل. وإذا باع دارا شمل البيع أرضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها، أو أرضا شمل غرسها وبناءها لا زرعا ولا بذره إلا بشرط، ويصح مع جهل ذلك. وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر، وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشرطه مشتر. ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقى إلى جداد ما لم يشرطه مشتر. وكذا حكم شجر فيه ثمر باد، أو ظهر من نوره كمشمش، أو خرج من أكمامه كورد وقطن، وما قبل ذلك والورق مطلقا لمشتر ولا يصح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله، وهو ما يسمى عند الفقهاء أو يبولون عليه باسم الأصباء، باب بيع الأصول والثمار. ولهذا قال: فصل. وإذا باع دارا شمل البيع أرضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمرين. والقاعدة في هذا الباب، يعني فيما يدخل وما لا يدخل، أن الشيء الثابت يدخل في البيع، كل شيء ثابت فإنه يدخل في البيع، وكل شيء متنقل فإنه لا يدخل في البيع إلا بشرط. هذه القاعدة في هذا الباب، أن الشيء الثابت داخل في البيع، والشيء الذي غير ثابت وإنما ينقل هذا لا يدخل في البيع إلا بشرط، إلا إذا كان هناك عرف. يقول: وإذا باع دارا شمل البيع أرضها، أن البيع يقع على الأرض، وبناءها وسقفها وبابا منصوبا، فهم قوله منصوبا أن غير المنصوب لا يدخل، وسلما ورفا مسمورين، فالمسمر يدخل وغير المسمر لا يدخل، بناء على القاعدة أن ما كان ثابتا دخل. قال: وخابية مدفونة. ما هي الخابية؟ يشبه مثل ما سمى بالزير، يوضع فيه مثل الجصة اللي يحطون فيها التمر، خابية مدفونة لا قفلا ومفتاحا، يعني المفتاح لا يدخل. الفقهاء رحمه الله: المفتاح لا يدخل في البيع، يعني المفتاح ليس ثابتا، ولكن الصواب دخول المفتاح، لأنه تابع للقفل، يعني القفل والمفتاح تابعان للباب، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال: ودلوا وبكرة ونحوها، أو أرضا شمل غرسها. إذن فيما يتعلق بالعقار والبناء، شيء الثابت داخل، غير الثابت لا يدخل إلا بشرط. قال: أو أرضا، يعني أو باع أرضا، ماذا يشمل؟ قال: شمل غرسها، يعني ما فيها من غراس من شجر، وبناءها، يعني ما فيها من بناء. فهذا الرجل مثلا باع مزرعة، ما الذي يدخل من هذه المزرعة؟ نقول: أولا يدخل الغرس، ما فيها من نخل وشجر، والبناء لو كان فيها بناء بيت أو غرف. قال: لا زرعا وبذره إلا بشرط، يعني الزرع لا يدخل إلا بشرط، وذلك لأن الزرع يجز مرارا، فما يجز ويلقط مرارا، فالجزة واللقطة الظاهرتان تكون لمن؟ للبائع. قال: إلا بشرط إذا اشترط ذلك، ويصح مع جهل ذلك، يعني حتى لو كان الزرع والبذر مجهولا، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولذلك لو أراد أن يبيع هذا الزرع، لم يجوز إلا بعد اشتداد، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الزرع حتى يشتد، ومع ذلك في هذه الصورة يجوز البيع، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال: وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر. ما الذي يجز ويلقط مرارا؟ الزرع البرسيم ونحو الزروع أصوله لمشتر، لأن يعني أصول ثابتة، وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشرطه مشتري. إذن الشيء الذي يجز أو يلقط مرارا فالجزة واللقطة، الجزة فيما يجز واللقطة فيما يلقط، الظاهرة تكون للبائع، وإنما كانت للبائع لأن البائع عمل فيها عملا فتعلقت نفسه بها، عمل فيها عملا فتعلقت نفسه بها، فلم يهمل الشارع هذا العمل وهذا التعلق. لكن لو أن المشتري شرط ذلك، قال اشتريت منك هذه الأرض بشرط أن ما فيها، بشرط أن الزرع داخل أو اللقطة الظاهرة داخلة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. طيب أنا إذا باع بيتا قلنا يدخل الشيء الثابت، يدخل غير الثابت المنتقل لا يدخل إلا بشرط أو عرف. الآن في وقتنا الحاضر المكيفات يدخل ولا لا؟ لو أخذنا بكلام المؤلف المسمر، المكيفات مسمر داخل تدخل في البيت، لكن عرف الناس لا تدخل، عرف الناس أنها في الغالب أنها لا تدخل. طيب الإضاءة لمبات تدخل، يعني واحد يبيع بيت قبل بيعه قال له اللمبات وما غير لا، ولذا قلنا إلا بشرط أو عرف. هي القاعدة في الواقع ليست مضطردة، لكن نقول الأشياء الثابتة التي لا تتغير ولا تتزحزح هذه تدخل البيع، المتنقلة لا تدخل إلا بشرط عرف. قال ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقا إلى جذاذ ما لم يشرطه مشتري، باع نخلا تشقق طلعه، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط ذلك المبتاع. ولكن هنا الحكم في الحديث الذي ذكرته، النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بماذا؟ بالتأبير، فقال من باع نخلا قد تشقق طلعه، من باع نخلا بعد أن تؤبر. والمؤلف رحمه الله علق الحكم بماذا؟ بالتشقق، قالوا لأن التشقق سبب للتأبير، لأن التأبير إنما يكون بعد التشقق. فعلى هذا إذا باع نخلا بعد أن تؤبر فالثمر للبائع، إذا باع نخلا قبل أن تؤبر وبعد أن تشقق فالثمر إيش؟ الثمر للبائع أيضا، الثمر للبائع. ولكن الصواب في هذه المسألة، الصواب أن الحكم معلق أو منوط بماذا؟ بالتأبير لا بالتشقق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد أن تؤبر، ومعنى تؤبر يعني تلقح، فثمرته للذي باعه إلا أن يشترط ذلك المبتاع. وبناء عليه لو باع نخلا تشقق طلعه فإن الثمر يكون للمشتري، وذلك لأن الحكم شرعا علق بالتأبير لا بالتشقق. وقولهم إنه يعلق بالتشقق لأنه ملازم للتأبير غالبا، نقول ليس بلازم، قد يتشقق ولا يؤبر. إذن نقول الإنسان إذا باع ثمرا فهل تكون الثمرة له أو لا؟ يقول أما ما بعد التأبير فالثمر له، إذا باعه فالثمر يكون له إلا أن يشترط ذلك المشتري قولا واحدا. وإن باع النخل قبل التأبير وبعد التشقق فالمذهب أن الثمرة تكون له، والصواب أنه لا يكون له. فإذا قال قائل ما هي الحكمة من كون الشارع يجعل الثمر بعد التأبير على القول الراجح أن يجعله للمشتري مع أنه باعه؟ فالجواب على ذلك أن المشتري لما عمل في هذا النخل أو في هذا الشجر، لما عمل فيه عملا تعلقت نفسه به، هذا الذي مثلا لقح هذا النخل أو أبر هذا النخل أو الشجر نفسه تعلقت به لأنه عمل فيه عملا، فلم يهمل الشارع هذا التعلق وهذا العمل فجعل الثمر إيش؟ جعل الثمر له، هذه هي الحكمة. قال ما لم يشرطه مشتر، فإن اشترط المشتري بأن اشترى الثمر بعد التأبير واشترط وقال بشرط أن يكون الثمر لي، هل يصح؟ الجواب يصح، قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، هذا عام. والدليل الخاص قوله عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمره للذي باعه إلا أن يشترط ذلك المشتري. قال وكذا حكم شجر فيه ثمر باد، وكذا الحكم يعني في كون الثمر يكون لمن؟ للمشتري. وكذا حكم شجر فيه ثمر باد أن الثمر يكون لمن؟ للمشتري. أو ظهر من نوره كمشمش أيضا يكون لمن؟ للمشتري. أو خرج من أكمامه كورد وقطن أيضا يكون للمشتري. قال وما قبل ذلك والورق مطلقا لمشتر، وما قبل ذلك قصد البائع فيما تقدم قلت المشتري. قال وكذا حكم شجر فيه ثمر باد أو ظهر من نوره كمشمش أو خرج من أكمامه كورد وقطن، يعني أن الثمر يكون للبائع إلا أن يشترط ذلك المشتري. قال وما قبل ذلك يعني قبل التشقق على ما مشى عليه المؤلف أو قبل التأبير على القول الراجح أو قبل ظهور الثمر أو من نوره أو من أكمامه فإن الثمر يكون لمن؟ يكون لمشتر. يقول هذا قال ومن باع وما قبل ذلك والورق مطلقا لمشتر، ويدل عليه مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمره للذي باع، مفهومه أنه قبل التأبير يكون لمن؟ للمشتري. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يصح بيع ثمر قبل بذو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به وليس مشاعا. شرع المؤلف رحمه الله في بيان متى يجوز بيع الثمر، فقال ولا يصح بيع ثمر قبل بذو صلاحه، ودليل ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر، فقد نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وكذلك نهى عن بيع الزرع حتى يشتد، وذلك حكمة ذلك أن الثمر قبل بدو صلاحه عرضة للفساد والآفة، عرضة للفساد والآفة، وحينئذ إذا باعه أو اشتراه إذا باعه واشتراه المشتري فقد لا يحصل التسليم كاملا، بمعنى أن الثمر يفسد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة وضع الجوائح إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. إذن الثمر لا يصح بيعه قبل بدو صلاحه، لماذا؟ نقول أولا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وثانيا أن الثمر قبل بدو صلاحه عرضة للآفة والفساد، لأنه قد يصلح وقد لا يصلح، إذا صلح أمن العاهة، وكذلك يقال في الزرع قبل اشتداده. استثنى المؤلف رحمه الله قال لغير مالك أصل، لغير مالك أصل، فإذا باعه لمالك الأصل أو لمالك الأرض أيضا فإنه يصح، قالوا لأن التسليم حصل كاملا، لأنه قد سلمه الأصل والفرع، الأصل والفرع. فمثلا اشتريت من صاحب مزرعة نخلة والأرض له، فحصل في هذه النخلة الثمر، فهل يجوز لي أن أبيع هذا الثمر على صاحب البستان على صاحب الأرض؟ يقول نعم، لأنه في هذه الحال حصل التسليم كاملا، له الأصل وله الفرع وكذلك مالك الأرض. ولكن الصواب في هذه المسألة المنع، وأن الثمر قبل بدو صلاحه لا يجوز بيعه ولو لمالك الأصل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهذا عام فيما إذا بيع لمالك الأصل أو لغيره، مالك الأصل أو لغيره، إلا أنه يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه في مسألتين. في مسألتين ذكر إحداهما المؤلف بقوله إلا بشرط القطع. إلا بشرط القطع، فمثلا إنسان عنده ثمر نخل أو ثمر شجر فباعه قبل بدو صلاحه على شخص يريد أن يقطعه في الحال، فنقول في هذا الحال إيش؟ جائز. في هذا الحال جائز، يقول إذا بشرط أن ينتفع به، إذا أراد أن يقطعه بهائمة أو لغرض ما ففي هذا الحال جائز، وذلك لأن العلة وهي حصول العاهة والتلف إذا بيع بشرط القطع مأمونة ولا غير مأمونة؟ مأمونة. المسألة الثانية إذا باعه تبعا، إذا باع الأرض مع الثمر، ففي هذا الحال جائز، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمره للذي باعه إلا أن يشترط ذلك المشتري. إذن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لا يجوز إلا في مسألتين. المسألة الأولى إيش؟ إذا باعه بشرط القطع في الحال، وأيضا بشرط نقول إن كان ينتفع به، أما إذا باعه هكذا بشرط القطع ولم يكن مما ينتفع به فهو إضاعة مال. والمسألة الثانية إذا باع الثمر مع أصله، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال وكذا بقل ورطبة، نعم وكذا بقل ورطبة لا قثاء ونحو إلا لقطة اللقطة أو مع أصله، وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة إلا الخشب. يعني لو أنه في مسألة إذا باعه بشرط القطع في الحال أنه تركه حتى زاد ففي هذا الحال يبطل، لأن هذا النماء الذي حصل حصل على ملك من؟ الإنسان باع ثمرا قبل بدو صلاحه واشترط قال بالشرط القطع في الحال، ولكن المشتري ترك هذا الثمر حتى زاد، فيقول في هذا الحال يبطل البيع. يبطل البيع، السبب نقول لأن هذه الزيادة التي حصلت لا يدرى أتكون للبائع أم تكون للمشتري، وحينئذ يحصل بينهما النزاع والشقاق. طيب يقول ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه. ايش الفرق بين مالك أصل أو أرضه؟ يقول مالك الأصل يعني مالك الشجر، يعني قد يكون الثمر لشخص والشجر لآخر، أو أرضه يعني مالك الأرض. كيف تكون الثمر لشخص والأصل لشخص؟ كيف تصور؟ نقول له صور، من صورها أن يوصي، قال أوصيت أن هذه النخلة أصلها لفلان وثمرتها لفلان، فالعين للشخص والمنفعة أو الثمرة لشخص آخر. مثل نظيره لو قال أوصيت بهذا البيت رقبته أو عينه لفلان ومنفعته لفلان، منفعته لفلان، هذا موصى به لشخصين، أحدهما له المنفعة والآخر له العين. إذن لمالك الأصل يعني لمالك النخلة، لمالك الأرض يجوز أيضا حتى ولو لم يكن مالكا للأصل على ما مشى عليه المؤلف. إذن الفرق بين مالك الأصل ومالك الأرض، مالك الأصل يعني الذي يملك إيش؟ الشجرة، ومالك الأرض الذي يملك الأرض. ويتصور ذلك بصور، منها لو كانت هذه النخلة موصى بها عينها لشخص ومنفعتها أو ثمرتها للشخص الآخر. مثال آخر، لو استأجر منه النخلة، استأجر منه النخلة وقال استأجرت منك هذه النخلة مدة سنة، أصل النخلة للشخص والثمرة تكون للشخص الآخر. ننتقل من هذه مسألة إلى مسألة أخرى، وهي ما حكم تأجير النخل؟ الآن مسألة واقعة، تأجير النخل ما حكمه؟ أن يأتي أشخاص إلى صاحب بستان ويقولون استأجرت منك ثمرة هذا، استأجرت منك النخل الذي في هذا البستان، ما حكم ذلك؟ حكم تأجير النخل. نقول تأجير النخل له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون التأجير تأجير النخل بعد التأبير. إيش معنى التأبير؟ يعني قبل التلقيح وقبل بعد التأبير وقبل بدو الصلاح، فلا يجوز. السبب أقول لأنه حيلة على بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وبيع الثمر قبل بدو صلاحه محرم ولا يجوز. مثال ذلك إنسان عنده بستان لقح النخل وأبر النخل، فجاء شخص وقال أريد أن أستأجر منك هذا البستان مدة سنة، فلا يجوز لأنه حيلة على بيع الثمر قبل بدو صلاحه، واضح؟ طيب الحالة الثانية أن يكون التأجير قبل التأبير. قبل التأبير قبل أن يؤبر أجره، وقام المستأجر بتأبيره وما يحتاج إليه، فهذا إيش؟ جائز. السبب يقول لأن المستأجر عمل فيه عملا، فالبائع حينما باع لم يبع الثمر قبل بدو صلاح لأنه لم يكن هناك ثمر. قل عن النخل، إنسان أجر نخلا، أجر النخل، يقول المسألة تأجر النخل له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون بعد التأبير والتلقيح، فلا يجوز لأنه حيلة على بيع الثمر قبل بدو الصلاح، يعني إذا أبر ظهر الثمر، معلوم أنه إذا أبر ظهر الثمر. الحالة الثانية أن يكون البيع، أن يكون التأجير قبل التأبير ولو بعد التشقق، في الحكم أنه جائز، أنه جائز، وذلك لأن المشتري أو لأن المستأجر عمل فيه عملا، ولا يدخل في النهي عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح لأنه قبل التأبير ليس هناك ثمر، في ثمر. طيب الحال الثالثة أن يكون ذلك بعد التأبير ولكن المدة طويلة، يعني قال استأجرته منك هذا النخل مدة 10 سنوات، 10 سنوات، وكان ذلك بعد التأبير، فالحكم في ذلك أنه جائز، لأن هنا ليس هناك حيلة على بيع الثمر قبل بدو صلاحه. الحيلة تظهر فيما إذا كانت مدة الإجارة كم سنة، أما إذا أجر مدة طويلة في هذا الحال نقول يجوز ويدخل ثمرة تلك السنة تبعا، ثمرة تلك السنة تبعا. هذا هو التفصيل في مسألة إجارة النخل ونحوه. أن نقول إن كان التأجير بعد التأبير. ماذا؟ التأبير. بعد التأبير وكانت المدة يسيرة يعني سنة، فلا يجوز لأنه حين على بيع الثمر قبل بدو الصلاح، وإن كان التأجير قبل التأبير فجائز، وذلك لأن الثمر لم يظهر ولأن المستأجر عمل فيه عملا. والحالة الثالثة أن يكون التأجير بعد التأبير ولكن المدة طويلة بحيث لا يظهر فيه الحيلة أو التحايل، فهذا جائز. واضح الآن؟ ما ظهر ثمر، ما في ثمر ولا في عمل، يعني قلناها عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح، الآن قبل التأبير ما يمكن يكون ثمر بدون تأبير، فالمستأجر الآن عمل. طيب هذا على القول الراجح أن الحكم معلق بماذا؟ بالتأبير. إذا قلنا الحكم معلق بالتشقق بدل التأبير اجعل تشقق، على المذهب إن كان أن يكون التأجير بعد التشقق ولو قبل التأبير، والحال الثاني نكون البيع قبل التشقق. إذا باعه على المذهب، إذا باعه بعد التشقق ولو قبل التأبير الحكم أو أجره نقول لا يجوز، لأنهم يعلقون الحكم بماذا؟ بالتشقق. نعم يعني شيخ، فيه ضابط معين للغبن حتى في الأموال قليلة 100 ريال الغبن ريال. ذكرنا احنا فيما تقدم أن العلماء اختلفوا فيه، منهم من قال الثلث، يعني الشيء بثلاث ريال مثلا يبيعه كم؟ لا الثلث، نص اي الثلث، محدده بالثلث، يعني في تظهر في المبلغ مبالغ الشيء بخمسة باعه مثلا ثلثها سبعة وثمانية، ومنهم من يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، ومنهم من لم يحدده بشيء، وهو صحيح أنه لا يحدد بشيء وإنما يرجع في ذلك إلى العرف. فالشيء اليسير، الأشياء اليسيرة أو الأجزاء اليسيرة باهظة الثمن أو مرتفعة الثمن يكون فيها قبل، يعني الآن جرام أو جرامين من الذهب قد يكون فيهما قبل، جرام مثلا بمثلا أكثر من 100 ريال قد يكون فيه قبل، وما سواها قبل. لو باع الشيء اللي ب 10 ب 12 عند الناس عرفا ليس بغبي، ويختلف. أو اشترى سيارة مثلا سيارة ب 80,000 اشتراها ب 83,000 أيضا عند الناس ليس قبل. فالمرجع فيها إلى العرف، لأن القاعدة أن ما ورد في الشرع ولم يحدد يرجع فيه إلى العرف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.